الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب الدروس النحوية، شرح كتاب الدروس النحوية لمجموعة علماء، وما زلنا مع المستوى الثاني من هذا الكتاب. وقلنا مرارا وتكرارا بهذا الكتاب يتكون من أربع مستويات: المستوى الأول للمبتدئين، ثم يتدرج بهم إلى المستوى الثاني، ثم إلى الثالث، ثم إلى الرابع والأخير. ونحن ما زلنا مع المستوى الثاني، واليوم موعدنا مع رفع الفعل المضارع. قلنا مرارا وتكرارا بأن الأمر النحو أمر يسير وسهل وبسيط، وجميع النحو ينحصر في ثلاث كلمات فقط، تمام؟ اسم وفعل وحرف. الحرف، الحروف كلها مبنية، فلا علاقة لنا معها في النحو، خلاص. يبقى هذه تلت القسم العربي راح. ثم نأتي إلى الفعل والاسم. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. الماضي والأمر مبنيان، هذه تلتين الفعل. ما بقي معنا في النحو إلا تلت الفعل والاسم. تلت الفعل والاسم، تلت الفعل اللي هو الفعل المضارع. نحن قلنا ثلاث أقسام، فالفعل المضارع فقط هو الذي له علاقة معنا في النحو، والاسم يعني الموضوع سهل. وقلنا بالتكرار يتعلم الشطار النحو عبارة، أو اللغة العربية عامة، عبارة عن جملتين: جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. الجملة المفيدة هي التي يحسن السكوت عليها، أي لا تحتاج أن تسمع بعدها شيء. المسجد مفتوح، خلاص أنت مش محتاج تسمع بعدها حاجة. لكن عندما أقول مسجد البر الذي يقع في النصرية، أبوابه يفتح من الناحية الشرقية، يفتح على الشارع الرئيسي، شارع الجلاتينية، وله يافطة مضيئة عليه. ماله يعني؟ لسه ما زلت أنا مستعد أسمع تاني. أغلق، خلاص كده تم الموضوع، خلاص كلمة واحدة. فهذا يبقى إذن الجملة التي الجملة غير مفيدة ملناش علاقة بها. يبقى احنا شغلنا كله في النحو مع جملة واحدة بس، يعني أمر بسيط جدا مع جملة مفيدة. طيب الجملة المفيدة دي يا جماعة الخير تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية. في حاجة صعبة إلى الآن؟ الجملة الاسمية، يعني جملة اسمية، وليه قلنا عنها جملة اسمية؟ لأنها تبدأ باسم. طيب والجملة الأخرى ليه قلنا عنها جملة فعلية؟ تبدأ بفعل، وعندما تبدأ بفعل يعني تبدأ بفعل إيه؟ ماضي أو مضارع أو أي فعل من الأفعال الثلاثة. والاسمية تبدأ باسم بأي نوع من أنواع الأسماء، سواء اسم العلم، الضمائر، اسم الإشارة، اسم الموصول، ها تمام، أي نوع من أنواع الأسماء، خلاص. طيب يبقى إذا بدأت باسم فهي اسمية، إذا بدأت بفعل فهي فعلية. طيب إذا بدأت باسم على طول مبتدأ وخبر، ومش شرط الخبر يجي بعد المبتدأ مباشرة، وممكن يأتي الخبر قبل المبتدأ. المبتدأ طالما اسمية يبقى مبتدأ وخبر، عشان تبقى جملة تامة لازم تبقى ايه، سواء الخبر جاء بعد مش مسافة من الجملة، جاء قبل المبتدأ، تمام. طيب والجملة الفعلية فعل وفاعل، فعل وفاعل بس. سيدنا علي تغير ولا الفعل لازم الفعل الأول؟ نعم لا لازم الفعل الأول، لأن لو تقدم الفاعل على الفعل أصبحت جملة اسمي، لأن بدأت باسم، والفاعل لا يكون اسم عمر، الفاعل يكون اسم عمر الفاعل ما يبقى إيه؟ محمد قام. آه تمام، جملة اسمي. آه لأن لما تاجي تعرف قام هتقول إيه؟ فعل ماضي. طب أين الفاعل؟ يبقى مش محمد. والجملة والخبر من الفعل والفعل خبر، الجملة في محل خبر. وحنقول الجملة الفعلية من من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. لما أقول محمد قام، محمد هنا إيه؟ مبتدأ مرفوع بالضمة، وقام فعل ماضي. طب أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. طيب لما أقول قام محمد خلاص الموضوع بسيط، قام فعل ماضي، محمد فعل مرفوع بالضم. وصلت؟ طيب يعني يبقى موضوع اللغة ده ايه؟ سهل. يبقى احنا كل مشكلتها مع مين؟ مع الفعل المضارع. الفعل المضارع اسهل منه، ما فيش، يرفع وينصب ويجزم. متى يرفع؟ اذا لم يسبقه اداة نصب ولا اداة ايه، اول ما يجي عريان يبقى مرفوع. ها؟ ما مرفوع حتى لو لحق يبقى مبني على الرفع. ها حتى لو لحق باخر شيء يبقى مبني على الرفع. طيب اذا لحق باخر شيء اصبح مبنيا، اصبح ايه، لا مبنيا. طيب اذا سبقه شيء، حدا من الاثنين، يا اداه تنصبه يا اداه تجزمه، يا اداه تنصبه يا اداه تجزمه. فاذا كانت هي اداه نصب يبقى هو فعل مضارع منصوب، لن كي أن إن. طيب إذا كانت أداة جزم ها يبقى مجزوم. طيب النصب يبقى منصوب بإيه؟ واحدة من الاثنين، يا بالفتحة يا بحذف النون. طيب إذا كان مجزوم واحدة من الاثنين، يا بالسكون يا بالحذف. الحذف ده إيه؟ يا حذف حرف العلة يا حذف النون، تمام. وهذا كله اخذناه مادي، نعم، بيبقى مجزوم بالكسره. في المضارع بيجزم بالكسره، ينصب بالكسره، ده الفعل المضارع. احنا بنتكلم عن الفعل، صح؟ فين كلامك؟ ما جبناش الحاجه الثانيه احنا سيرتها. يبقى اذا مجزوم يا اما بالسكون. الان مع موعدنا مع مين؟ مع رفع الفعل المضارع. عنوان الدرس النهارده رفع الفعل المضارع. متى يرفع الفعل المضارع؟ اذا تجرد على المنصب والجزم ولم يلحق باخره شيء. لا من فاس تجرد، تجرد ده يبقى هو في اخره اذا لم يسبقه. العبارة الصحيحة إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، أو إذا لم يسبقه ناصب أو جازم وتجرد، تمام. يبقى الأصل في رفع الفعل أن يكون بالضمة. طيب الفعل المضارع أصلا يرفع به يضرب يشرب يأكل ينام يلعب، فعل مضارع مرفوع ضمة. طيب طب لو ما فيش ضمة في حاجة تنوب عن الضمة؟ ثبوت النون، علامة واحدة بس من العلامات الفرعية اللي هي ثبوت النون في الأفعال الخمسة. إيه الأفعال الخمسة؟ اللي هي الأفعال الخمسة، الخمسة أو الأسماء الخمسة. الأفعال الخمسة أو الأسماء الخمسة هي إذا لحق بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون المخاطبة. ألف الاثنين يأكلان أو تأكلان، هنا كام؟ اثنين. طيب واو الجماعة يأكلون تأكلون كذا بقى إيه أربعة. طب من وين الخامس؟ ها نون المخاطبة لما كنا نتكلم واحدة تأكلين فيبقى إيه يشربان تشربان يشربون تشربون ها ينامان تشربين ينامان تنامان ينامون تنامون تنامين تمام يذاكران تذاكران يذاكرون تذاكرون ها تذاكرين دي اسمها ايه لما يجي كده هذا الفعل اللي هو يشربان او تشربان او يشربون وتشربون وتشربين لم يسبقه اداة ناصب او نازل يقول ايه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون مش هقول فعل مضارع مرفوع بالضم يبقى علامة الرفع في الفعل المضارع بس علامة النصب في الفعل المضارع برضو اثنين يا الفتحة يا حذف النون. طيب علامة الجزم في الفعل المضارع ثلاثة السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة ها لم يمضي يمضي آخرها لما أحط قدامها يمضي يا لم تبقى إيه لام لم تبقى إيه ميم ضاد والضاد تحتها كسرة ما اكتبش الياء يعني. يقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة ها لم يقضي لم يدعو لم يقضي لم أداة جزم ويقضي ها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة يدعو بقول اهدى العين وحط على العين ضمة بدل الواو ولم يدعو يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعادة وعلامة جزم حذف حرف العلة فإذا كان واو حطيتنا على حرف اللي قبله الأخير اللي قبله اللي قبل حرف معزوم مباشرة ضمة إذا كان يا عوضا عن الواو وإذا كان يا حطينا كسرة وإذا كانت ألف حطينا فتحة ها تمام طيب النهاردة موعدنا مع الرفع قلنا الرفع بواحدة من الاثنين يا شيخ عادل ايه هما علامة الرفع يعني يم او احسن يا الضمة يا ثبوت النون واحنا النهاردة رخصنا الماضي كله في هذه الكلمات عشان ايه الناس اللي فيه امثلة يقول لك الاصل في رفع الفعل المضارع ان يكون بالضمة وينوب عنها النون في الامثلة خمسة وهو يرفع اذا لم يسبقه ايه ناصب ولا جازم نحو ايه نحو ايه ها يخفف الله عنكم ها يثمر بستاننا تنالون البر فيخفف اقول فعل مضارع مرفوع ب وعلامه رفعه ايه الضمه يثمر اقول فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه ها تنالون اقول فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون ثبوت النون تمام أمثلة المثال الأول ده في منتهى الروعة والجمال الجاهل يعتمد على نسبه والعاقل يعول على أدبه الجاهل يعتمد على نسبه أنا ابن فلان من عيلة فلان لذلك عمر الخطاب لما كان ماشي في الشارع وبعض الغلمان يلعبون وكان معهم عبد الله بن الزبير فأسرع الغلمان خوفا من عمر ده الشيطان بيمشي في طريق آخر فكلهم جروا إلا عبد الله بن الزبير فقال له يا غلام لماذا لم تجري كما جرى الغلمان تجري وهنا تجري لماذا لم هنا أداة جزم تجري ها مجزومة بلا وعلامة جزم إيه حذف حرف العلة تجري الراء تحتها كسرة فقال له يا أمير المؤمنين لم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك شوف الأدب يا أمير المؤمنين لم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك ولم أرتكب جرما لكي أخاف منك فأعجب بهذه اللباقة والشجاعة وتمام فقال له أمير المؤمنين ابن من أنت أنت ابن مين إيه الحلاوة إيه الجمال ده ابن مين قال يا أمير المؤمنين لا تقل لي ابن من أنت ولكن قل لي من أنت؟ فأنا عبد الله بن الزبير. هاي شجاعة جرأة. فكان ولدي أم محافظات اسمك إيه؟ سلمان محمود الحفناوي الأنصاري. فكل ما يسألوه يقول اسمك إيه؟ سلمان محمود الحفناوي الأنصاري. طيب اسمك أنت إيه؟ يقول له سلمان. ليه خلاص اتبرمج على كده؟ قلت أنت لما يقول لك اسمك إيه؟ يقول سلمان. اسم بابا إيه؟ أبي إيه؟ محمود. فما عرفتش أوصله دي. فقال لي لا، اللي برمجه الأول هو اللي لازم يعيد البرمجة. ما ينفعش، لازم يعيد البرمجة مرة أخرى ويبدأ. فقلت لا، أنت عيدي برمجة الولد. فالشاهد من الأمر، فليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذاك. تمام. لذلك مثلا اللي هو مثلا ملوش حظ في التعليم أو قليل الحظ في التعليم مثلا سواء الديني أو الدنيوي، يعني ملوش علم مقصود، لا يقصد بالتعليم اللي هو الشهادات يعني ولا الكراتين، لا تعليمها ممكن ما يكونش دخل مدارس. وإمام الدنيا الشيخ الألباني مع ستة ابتدائي، ها الشيخ أبو بكر الجزائري مع ستة ابتدائي، الشيخ عبد العزيز بن باز مع ستة ابتدائي. تمام. إمام الدنيا. فالشهادة مش في العلم، مش في الشهادة ولا في الكرتونة. فالشاهد من الأمر، فما يقولش أنا فلان، يقول أنا من عيلة فلان، أنا من قبيلة فلان، أبويا فلان، العمدة فلان. الجاهل يعتمد على نفسه. اعرف يا شيخ محمود جاهل مبتدأ، اعرف إعراب كامل. الجاهل مبتدأ، ايوه ماله مبتدأ، ماله مرفوع، ماله برضو كمل الإعراب صحيح. الجاهل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يعتمد خبر، ممتاز خبر. امال ايه فعل؟ مبتدأ مفعول به. طب يعتمد ايه الاول؟ احنا الكلام ثلاثة، اسم فعل حرف، يعتمد دي فعل ولا اسم ولا حرف؟ طب ليه تمكن خبر؟ فالجاهل هنعربنا المثال الأول عشان ناخذ بالنا. الجاهل مبتدأ مرفوع بالضمة، يعتمد فعل مضارع مرفوع على مضرب الضمة على حرف جر نسبه، نسب اسم مجرور علامة جره الكسرة، والهاء ضمير ونسب مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. والعاقل الواو للاستئناف، العاقل مبتدأ مرفوع بالضمة، أو تقول تستطيع أن تقول عاقل معطوف على مين؟ على الجاهل مرفوع بالضمة. تمام. يعول فعل مضارع مرفوع بالضمة على حرف جر أدبه، أدب اسم مجرور علامة جره الكسرة، وأدب مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. ها شيخ محمد الهندي، كل خير ينال بالطلب. يبقى نقول كل مضاف وخير مضاف إليه. كل مضاف وخير مضاف إليه. ينال فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة بالطلب الباء حرف جر، والطلب اسم مجرور بالباء وعلامة رفعه الكسرة. ويزداد بالأدب. ويزداد بالأدب الواو للاستئناف. وممكن أقول الواو. عرف عرف. عطف. يزداد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. معطوف على ينال. نعم. اقول معطوف على ينال. على الجملة يا معطوف على ينال. ينال. تمام. بالادب بحر حرف جر، الادب اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسر. طيب. من هماني لا يشبعان. من همان؟ ها؟ مبتدا مرفوع بالالف لانه ايه مثنى، لا حرف استثناء. تمام. لا حرف نفي. يشبعان فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. تمام. طالب علم، طالب فاعل مرفوع بالضمه، فاعل يشبعان. تمام. وطالب مضاف وعلم مضاف اليه، وطالب مال، والواو حرف عطف وطالب ايه معطوف على طالب الأولانية مرفوعة بالضمة، ما وطالب مضاف برضو ومال مضاف ايه اليه. يتعلمون يعلمون ما تفعلون، هنا ايه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والماء هنا هتبقى صلة. تمام. يتفعلون فعل مضارع ايضا مرفوع بثبوت النون، فيهما عينان تجريان، جار ومجرور، عينان فيهما عينان تجريان. نعم هتبقى هنا شفنا هتبقى مبتدا مؤخر. ايوه عينان تجريان فيهما. فاذا كان وفيهما الجار والمجرور في محل رفع خبر، شبه جملة في محل رفع خبر. تمام. عينان، عينان مبتدا مؤخر مرفوع بالالف لانه مثنى، تجريان فعل مضارع مرفوع بثبوته نون. كان بيرفع المثلث. الخبر. هل يكون في محل خبر المثلث؟ أنا عايز محل خبر على مثل عينان. يعتمد على نسبين. فين؟ الجاهل مبتدا مرفوع بالضمة. يعتمد. يعتمد فعل مضارع. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. طب ويبقى أقول الفعل المضارع هنا الجملة الجملة الفعلية في محل رفع خبر الجاهل. ونفس القصة في محل يعول الجملة الفعلية في محل خبر العاقل. طيب بالراعي تصلح الرعية وجار ومجرور، وتصلح فعل مضارع مرفوع بالضمة، والرعية فاعل مرفوع به بالضمة. وبالعدل البحر في جر، والعدل اسم مجرور، تملك البرية. يا سلام بالعدل، بالعدل ها تملك ها زي تملك البرية ها. هنا الرعية أصلا، الرعية هي أصلها إيه؟ صلح الراعي الرعية. الرعية هنا مش فاعل، نائب فاعل مرفوع، لأن تصلح هنا فعل مضارع مبني للمجهول ها مرفوع بالضمة. ف كلامه هو مضبوط، عايز يقول إيه؟ إن الرعية ما اصطلحتش بحالها ها، لكن هي هنا الرعية الجملة الفعل مبني للمجهول، فأصل الرعية المفروض تبقى فاعل، فلما جاءت مكان مفعول به، فلما جاءت مكان الفاعل خدت حكمه، فأصبحت نائب فاعل مرفوع بالضمة. زي ما أقول إيه؟ وبالعدل تملك البرية. بالعدل الباحة في جر، والعدل اسم مجرور، وتملك فعل مضارع مبني لإيه؟ ها؟ للمجهول. تمام؟ والبرية نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ الضمة. لأن الفعل المضارع الفاعل المفعول به لما جه سكن في إيه؟ في بيته، في بيت الفاعل أخذ حكمه، زي رئيس الجمهورية. نائب الرئيس لما يكون في غياب الرئيس يبقى ويقوم بمهام الرئيس وله نفس الصلاحيات، ناخذ نفس الصلاحيات. وصلت؟ تقديم الفاعل يصبح مبتدا، يعني وبالعدل هنا وجود التقديم، فكده كده هيسيب مكانه. لا هنا مش مش ما فيش فاعل، ما فيش مبتدا. واحد مش مرتد. تمام. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم ها فعل فعل مضارع مرفوع. خائنة ما فين الفاعل؟ الضمير مستتر تقديره هو. تمام. والخائنة هنا مفعول به. الأعين مضاف إليه، خائن مضاف والأعين مضاف إليه. وما تخفي ها الصدور. ما هنا اسم موصول؟ لا ما اسم موصول. ايه تخفي ايه هنا؟ مبني للمجهول. لا تخفي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. لان احنا قلنا في الافا لما يكون الفعل منتهي بحرف من حروف العلة فمنتهي بالالف يمنع من ظهور الحركات عليه ايه ها التعذر. بس شوف معنى تخفي هنا مش مبنى للمجهول. طب ماشي برضه حتى لو مبني للمجهول فعل مضارع مثلا في مبنى للمجهول تخفي الصدور ها لكن لكن العلامه ليه تخفي الصدور هنا لا لا ليه ليه مبني للمجهول تخفي الصدور المفروض لو فعل مضارع صحيح هتبقى ايه تخفي وليس تخفي هنا بقى فعل مضارع مبني للمجهول وعلامه رفعه الضمة المقدرة منع نظور ايه الثقل اللي هي الياء وجود الياء تمام والصدور نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة يمحق الله الربا ويربي الصدقات تمام يمحق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الله فاعل مرفوع بالضمة الربا مفعول به مفعول به منصوب بالفتح بالفتح ايه فتح المقدرة معنى منظورة التعصف ويربي الواو وحرف عطف يربي فعل مضارع مرفوع مجهول وعلى طفح الضمة المقدرة منع من ظهور الثقل وين الفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على الله باب والصدقات الصدقات مفعول به منصوب بالكسر وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم تمام طيب التمارين عين المرفوع بالضم والفرع بالنون في الأمثلة المتقدمة وبيناه نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه